بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كان نقرا كيكا قرآن سورة إبراهيم آية صدمشان الرجل كبا والربو والربو فتنهن دار بهاتات درسين كان نقرا كيكا قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. آية تما دورة برتكيستي وان نتفر أن وان تقوتما ربي إرتي قجيت آية كونية هدو غرا قراني تقيت تفر أن دوبة سنبودة ربي نعمة إساء kala koy san qabne kala kaawle gabron isan dan denne akka nuuf kenne nuufi me dabarse amale kuma san ayan kun asitti aanudan waan ibrahim jede aqida kana keessatti tauhida kana keessatti ibrahimin kunika rabbin anbiyota hundanu isa hordofa jedeen ka isa tokkochan umma rabbin jedeen waan inni sun dhaamate dachii tana keessatti biyya qureeshiin diddee itti rasuulatti kafartee jette tana keessatti waan inni dhaamate asitti rabbiin irraa nuu haasa'e maaloo ita jedhu waid qaala ibraahiimu waita ibraahiim jedhe sammee dubbadhu yaa ergamaa keenna haa gorfamanii haa gorsa irraa fudhatanii mee dubbadhu maal jedhe ibraahiim rabbi ijcal haadha albalada aaminan yaa rabbii kiyya taasisi biyya makkaa tana taasisi waita inni jedhe san aaminan tanagaa taasisi yoo nageenni jiraate malee keessatti jiraatuun hin tahu rabbi gabbaruulleen waa dalagatuulleen jiruun yoo nageenni jiraate malee namaaf hin deemtu jechuudhaaf dura waamara dura nagaya kadhateessa yaa rabbi tanagayaa taasisi jechuu tahamtuun isitti hin dhufne kawaraanni isii keessatti hin kaane kalolli isii keessatti hin deemne biyya nagayaa taasisi jedhee kadhateessa. Suuraa baqaraa keessatti ka dabre rabbi jal haadha baladan aaminan jedhee kadhate asitti haadhal balada aaminan jedhee kadhate maanaan kun lamaan ulamaani ka jedhan wal dabaja'an suni gaafa duraa gaafa isiin hin jaaramini yaa rabbi biyya tana godhi baladan balada godhi jecho isimaa biyya namni qubatee keessa taa'u godhi jechuudha kadhate gaafa asii kana ammoo biyyi ijaaramtee jirtii namni illeen itti galee jira rabbi jal haadhal balada aaminan yaa rabbi biyya tana tanagaa taasi nagaa kadhateef har'a nagaa kadhateef ganda taate gaafa duraa ganda tahuu kadhate har'a eegasiin ganda taate ammoo ganda asitti qubatee jedhe kana ganda nagaa haka keessatti lolli hin taane taasisii jechuudha. Wajnubni wabaniyya anallee fageessi ilmaan kiyyallee fageessi an nacbud alasnaam taabota gabbaruu irraa fageessi jecha taabota gabbaruu irraa nu hundaahu fageessi jecha taabota gabbaruun as keessatti hin tahu jechuu ka biyya nagaa kana keessatti bakka marattu akkuma hin taane biyya inni kadhateef tana keessatti illee gabbaruun hin tahu walaakin qureeshiin kanuma keessatti diddee gabbarte. maal jedha duuba waan asnaama laaluun rabbi innahunna adlalna kasiira min annaas yaa rabbii kiyya innahunna eeil asnaam jecha taabonni hedduun sun wanni rabbii achitti gabbaramtu sunniin adlalna kasiiran hedduudha jallisan min annaasi namarraa hedduudha jallisan jedha namarraa hedduu nama hedduudha jallisan nama heddutu sababa asnaama saniin kararraa dhaqe faman tabicanii fainnahu minnii namni na hordofe karaa asnaamaa san dhiise karaa kiyya ka qabatee na jala deeme fainnahu minnii inni narraahi nabiyallaahi ibraahim muslima namni karaa isaa qabatelle muslima akka isaati waman casaanii namni na didee waan biraa gabbare ka shirkii gadii fa innaka gafuurun rahiim آتي أرارا ما دا رحمة قد آده إسا سنيف ومن عصاني جتون كوني ظاهر كوني شركي في وان شركي انتهين الليني كبتا وان شركي كيستي تحت مشيئة ربي تتقلتو في ربي اني أرارا ما جتون لين انتهو في أي دين من الديانات ديانات ممفر كيستو ربين دين ربي برتي أمانتين ما لجنة الإسلام دين الإسلام إن كيستي نمتج مشركة باب دي عقيدة دا تنازل وهي تنقبض في أي زمان وفي أي مكان بيفر التلي زمان فر كيستي اللي وان را تنازل تهوي تنجرت باب عقيدة كيستي باب دي عقيدة دا تكتيرا كنافو أنبيون هندي أن اعبد الله واجتنب الطاغوت يجولا وان يرقمني كناف كناف جتيا ومن عصاني جتون كن عصياني كن غير الشرك وان شركين تهين كيستي نما نخلافه فإنك غفور رحيم أتي أرارما رحمة قدادا يو إرتد إلي تحت مشيئة كي تجرى يو أترتد جرات إلي كفيتهن إفتافي كفيت إتين غافت تاجد شركي كيستي أمو كيستان سينو جلان ربنا إني أسكنت من ذريتي سنبودة والرشاق نتأس ديبي يا ربي كيا أنين كن قبسي سجد من ذريتي هرتي تيارا غري إسيرا قبسي سي غري شام جرتي كاس قبسي سي إسماعيلي في هذا إيسا هاجر كون ورقون شام جرا أنين كن غري ذريات اليا إرى غري هرتي تيارا قبسي سي بواد لغا مكة كان كيس قبسي سي غير ذي ذرعين لين مكة كان كيسا قبسي سيكون صاحب مرآني كان تهنججون كهما كيسا تنبيك اللججو كهما أسر نمانغل وان مكة نعاتا مكة فريقود وهي كان قام نججو صاحب ذر إلا كان تهن عند بيتك المحرم بكا منكيك بجمع ناسا قبسي سي وانا سقبسي سيف يا ربي كي ربنا ليقيم الصلاة وانا نسان سقبسي سيف أكا إسان صلاة تأبنيف أسكوبسيس أكا عبادات قدنيف نقهنا تاسفي بي نقه تاسفي أكا ست عبادات قدنيف أمت ورى ذريات يتأنا سكوبسيس تانا نقه الناجرات سيججو فجعل أفدة من الناس أما اللي تاسفي قلبي غرين ما تهوي إليهم كغر إساني تتهويت كأجبت رراتو يو ديمتي رفتي عمره بوتي هجي بوتي قلت اللي أما اللي تديبو ما فكهويتو يجو أفئدة من الناس قلبي نمراتات يجو كنا عبد الله فين أباس فاكي جرجان وصو فجأة أفئدة الناس كجرو ثاتي يهودا نسارا اللي نسكت والفتي جرجان قالوا أفئدة من الناس ينكن ور مأمن ور إيمان قبو ور إسلام ما قبو مشركتو ثامتي قلبي إساني أسيت حوسي أسيت رراتي يجودا أك أسر رامفقاني بيتانا أك إباداك اللي أسيت قدان أك ور أسكوف سيسيتان اللي بوهر سنجد شوغانا من مرتي يو أسيت رفي وافدات رفا كراكنان غندي غندا وان نياتني فان رقا وهين جرر كراكنان نياتا رقاتي اللي غندا كانت أسياء ودافتا يجا وارزقهم من الثمرات أما اللي إساني هيري وان نياتني الرأي ربكي إساني فيري مداني الرأي لعلهم يشكرون أكا إسان سوان سنهقان يعتني كان أفتني رزقي جدشون أكو مكاليس دبرتيني هما نمن اتفايدة هندة رزقي جداما أكا إسان غلط ربي سن سيغلطو غلط كيسان بيتني سيغلطو فتني في جدشو إذن كان مرا ربين اسمه قد وان إني كراتي كان مرا بيالي بيانا قاها تاسيس كيسي كيسات تلول لتكل لنون ديمني حتى رسول صلى الله عليه وسلم أنا فو قيما تكو جمالي حلال انتان جان يونم نلو لكي يكاسد تلو اللي كان خجاك قرأت ثانتي إلا ساعة من نهار جران جان للي سي كيسد انتهو ككافر عليهم بيكا يو الرمكا كان لولان اتديمي اتشت بديتشو دي ام بيكا اتنديمو جان در الرقاتي كن اللين دعائي نبي الله إبراهيم كالتين كان الرهي نيان اللين أكو مرقة كان يجبى إليه ثمرات كل شيء بي مكة كان ملين جرجران بي yero mahunda ashenni gosafe denjiru biye brake ashenni gudate leo jirate toko kazamana toko yese njere jira kama selarom nile jiru kuhu nile jiru waitagahu kabamartinu walakin biyetana askeza jiratu rabuda walin wani silabar bada marti akume jangar sankana rea maudumbar bachisu asuma kese ti argama kuni marti duai isaka nani rabbin duai sankebalet wan sila jiru mara gara biyetana atiti yate asiti argamsisi biyi fonif bishan kofanyatani kesati inni namantu inille biyetana male njiru jana hadisa kesati kadufejiru namni tokoyo bishani fon kofa fon nyate bishani tiruge biyibirati tigarab basa jana intawu jana nyata fi fonif bishan kofarati kulkullahun isarati halanyahun intawu jana biyetana kesati amas kasiya rabbi nisike nera bishan fonu manyate yo bishani tiruide omata kagarasi intoko jana asit kunille miza isin kabdurra toko دوبا ستي علماني كجدان وركي يكاسكوب سي سكانا خاص ستي دعاي غرو في كجيل جدان نبي الله ابراهيم كن نبو دلي وركان اسيتي دي سي اسيتي دي سون كن امريكيتي فستي دي سي مالي وان فكاني دوبرتي تكا في مجاد دائما هر مهدو biyanam ni tokko ke sanjir ke sette di sani biradeemun wanta humit hatta ulamaani kana ramal jadan kana hujja godatani dubarti ko batti di sunin tahajjuj hujja godatoni tawja malihi allah amaraka bi hadha jannam malire qala na'am e rabbina ajajjede kuni amri rabbi tin tahe amri rabbi tin achitti di sun tahe nama biratif kana hujja godate bakkanamni tokkon jirretti dhiisee biraa deemutti kana hujjaa godhatuun hin ta'u jedhan warra kanaaf duuba warra akkanatti dhiisee biraa deeme kanaaf waan itti dhufu hin beeku achi deeme eega dhokate akka adeemni jedhutti ree du'aayee godheesii nu jala fiidee silee asitti nu dhiifte eessa nu biraa deemta jetteeni inni jawaabuu dinnaan allahu amaraka bihaazaan kun sanirratti dhufe inni jawaaba dinnaan sila rabbuma asitti dhiisisiin jedhe jennaan qaala na'am ee rabbuma dhiisinaan jedhe jee جنا مال جت سين دبرتي دا اذا لا يضيعنا اي غرب ما انا ستي دي سين جدي ربي سيدم كني منغتو يت كوني توكل ججبا دبرتي دا سلا ارا كباون سودات كواتك كبكتن انجير نمن وهي سينجير بشان وهي انجير يونيا نكون دوفي وا دومي هاين قلقلو تكتنا ما غدو فني دي من ريوان محدوده وان اتهمت وان قام سلا نمن كاسيت افوميتي اي غرب ما انا ستي dii sinjade nunga tu yete rabbi so du rabbi ninganne wa me kata hefre kisame kamada duai ka ki kada tu fi ka jele lakki rabbi no himbe ka jede tum irade be jalan mal wa itajacha tu akaskenna jalan rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin rabbana innaka ta'lam ya rabbi ki yatin kunni beita ma nukhfi wa an tigara ka sedd gadoy sinulleni beita وما نعلن وان نتقول باف نجد نلي نبيتا ولا يخفى على الله من شيء وما يخفى وما يخفى نعم وما يخفى على الله رب رب ركته من شيء هم من تكلين رب جلات ركت تنجرت رب مرا أرقى مرا أقايا مرا بيك في الأرض ولا في السماء سمي دتك يزد اللي وان سجل ركت تنجرت تقلبي كيزد أياد سن اللي أتوي مبيتا جيش ما يتجك النجاح atu ina beita ega sani duai ise sanaati debi faru rabbi ufiditi debi faru rabbi ufiditi debi alhamdulillahi alladhi wahaba li ala alkibar isma'il wa ishaq farun ka rabbiti rabbin sunu kana kenne manguddu marratti isma'il wa ishaq inille kana ken inna rabbi la sami'u ad-du'a rabbin kiya akkan dagaya kadati farun kama isati isuma far fadda namtichi gafa faru rabbi kanatachi debi wan sila garu gari nadisa dai hamale ka kesati dufe namtichi sanaati achichite wan ni kadate oli sake naje tumara tuji lakin hadiya sayi kesati ngarya rabbi janli muqima salati ya rabbi kiya nama salata da buna taasisi wa min dhurriyyati horte ti yatanarralle warra salata kanata bu taasisi akka silan jiddu خرتي تياتي في جدوتي تتي ججمتات واني ولدت الامانين صلاة كان انا اللي كصلاة كان اب نتاسسي كصلاة جنن كتاب اركان اللي قوتي شروط اللي قوتي سن اللي قوتي صلاة كان اركان واجبات سنن اللي قوتي كما جاء يا ربي نتاسسي جري ربي جعلني من قيم الصلاة ومن ذريتي هردت يرى اللي اكثم تاسسي ربنا وتقبل دعاء يا ربي دعائتي انا قبل يجيك يا ربي كذا كانتنا كذا سكتتنا يا ربي كيا ناف قبل يجدان صلاه دابول خرتي يرى اللي بر صلاه دابو ناغدول لي مرايسيتو تغران في ستي اني خاصي يا دسن اللي مرا تمنى قبل يجوك ربنا اغفر لي ولوالدي يا ربي ناف ارارمي ولوالدي هذا في اباك يا اللي ارارمي وللمؤمنين مؤمن توتا في اللي ارارمي يوم يقوم الحساب غافا تويا تما سنجتا غويا نما تويا تسن غويا وان من الدنيا ربتي دبر سغافا تسن نمر افو ارارمي ناف اللي هذا اباك يا في اللي مؤمن توتا مرافو جدي كرتي جدان ولوالدي كان اكمت جدا اباني ساري بكما دانمني ولوالدي كان ما جدا يوجدان تكا كوني قبل اني شركي الرتي دو بكون درتي كان جريجان تكامو وما كان استغفار ابراهيم الا موعدة وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا موعدة وعدها اياه الا موعدة بل لما سنيف كالاتيف مالي كالاتو فين انتو مشركة كالاتو انتو اكما تاولا كيستي كيستابافني تنبا كالاتي كيستي حتى ابا اسال ليته مشركة تانان هنتان اننو فلما تبين له انه عدو لله تبرع منه ابا سنو اراق القلاه جيجو اراق القلاه ويتخانا مار امنت ما فئر كيستي دين شريعة ما فيدي كيستي نما مشركة تهيف أرارما كراتون انجرو جيكو نما مشركة تهيف أرارما كراتون انجرو ولو كان أقرب قريب وصوها قم فيدي اللي ستي دياتي أبا إرّا كنمت دياتي انجرو إني نوربين أواهن جيكو داتي كناولين وصيميكا قرالا في إني نما دان قامل أبا سنيف قرالا فتهو داولين ayat meka ke sati ya abati yede karatu da walin gafa adu rabbi techo ni saifa gale ruma kul kullah kone la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda allah nam rabbi khilafe namni abba ma fede ha tahu abba tahe obale satahe ana fede tahe takka ka chi fago tahe sadiqe satahe jalatu len hintahu arara makaratu fi nille nintahu jujju jalatu len nintahu arara makaratu fi len nintahu akka sharia islamatiti sharia mara kesa icha kunis wala tahsaban allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun sin sehinka ya nama wa tintalu fi wa gallalun irramalu sin sehin gabbara ma haqan gabbara mukanan sahin ghafilan dagatan sahin amma ya'malu adh-dhalimun wa warlubu fi mid dalagu kana irraqu ban qabun sahin gabbara ma haqakuni wan kauni kana kesatti ya umaru maquba qaba ka inni quban qabnin sahin innama yu'akhiruhum wan nibudisan ansu liyawmin guyada tashkhasu fihi al-absar jechun ka iji kesatti ulfu dam tujechu rakko irra مدام سرى سلا كايجنا ما كيساياتو يجو اكانو تجنوتي مدام سرى كايسا كيسا تيجو الفور ام تيجون ايجا كتو الفور ام تيجي اكاسي راكا قد فاتون دان دين يجو دا رفاتيتو ما كايجي اكاسي تيجو قويتو سنت اللي انسيت وما جالا مهطعين مقنعي رؤوسهم مهطعين هالك اري انتهنين يجو هالك دد فانتهن اي مسرعين مهتئين الى الداعي يرامتي بكبرات التلة هالك اوي انتهنين هالك ددف انتهنين قررم تشوامو سنبي مقنعي رؤوسهم جتون متى إساني ألفودني جتون متى إساني ألفودني متى لين ألفودني إج لين كساباباته لا يرتد إليهم كجر إساني تأسندبين طرفهم لال كإساني جتون لال كإساني سون كإساني تأسندبين أك أكتي بناته خلف سنة جتون مالي في أكو مكتي لالتي رفنوت سنة نكسيتي غوغويدة أسدبي أو خندن دين جتون كان أولين قررمت جوامو سنتي أتي قريان مقنعي رؤوسهم جتوكنا الرقدان ورى مفسر توتا رافعي رؤوسهم جتو مكانا تفسراني متى إساني ألفو لن جتو ورى قريب متى قدبوسا جتو تفالتي كفسر اللي نجرا معنا لجتو أقلو غاتتي مدي مجرا أقلو غاتتي مقنعين كن متى ألفو ومتى قدبوسو سالفتني قدبوسو تلي إما ديما مقام كان اللي إما ناسب جامعنا لجتو رفنوتا كنرى غرس أوريان سالة متى قبطاني جتو تلي متى أكو متى نمس متى ألفوداني أكو مرفتين نمد رفتي قايدة أولا لا أكو مرفتاني وانسا نكي لانت إجي ساني حبو تلي إما تهاجرا درو الرهدون مقنعي رؤوسهم جتون إي رافعي رؤوسهم متى إساني ألفوداني جتو متى فزر وأفئدتهم هواء قلب إساني الليل قل لا أجده هما وان يادو تك هركابدت وان جت وان دبتو تك هركابدت أكان وات أناني ثم جذبني هفان جتشو معنا هند ما عن جتشو أفيدتهم هواء جتشو تم أني ثم هفان كأقلين كابني قلب إساني قل لا تاتيك أقلين كي سنجر خواتك كفرنو تسنر رفنون سنجباتو إرى كهما تك بيكون دن دين جتشو كوني مرتي نو أوصاف كوني مرتي أوصاف قياك إياما ور ربين إسان هنك جيلتين ككراك جيل لمن قبطين ظالم تون سن كربين دنيا إردتي إبتم بلئسي أجل اللي أمري اللي إيرسيتم أكفت أن ياتني أكفت أن لغني أكفت أن دبتني أكفت أن تجأبسني كبولا ما جرى إنما يؤخرهم وان إسان إذنب جرى وان بودعان سنب ما لي فره قويا جبا خنان إيه قرار ديهنجة جرى قويا ركون إساء أك أما هممتكنا كإجي ألفور أمتك دين ديبني كغرى براغر إيسان هنجر غرى نمتك يامو سنت فيقو مالي كمتا إساني ألفور أن كإجي لبستون دن دين إجي كيساياتي كقلبين إساني همان فهمني لما أني همتك واني جدن واني دبتن واني سلا جدن مرتك أفاني بد جدجو ركون قويا سني ركو أكناتي ربنا تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يا إرقما كيرنا صدا أجيسي الناس نمكنا صدا أجيسي يا إرقما كيرنا يوم يأتيهم العذاب قويا أزامن إسانت أفسانين صدا أجيسي أزامن رفور أفتاء أزاب ججبت رفور أفتاء وصو إسان سينينو أجي أسدتو كدما إيقانته غاف اسكيس سسيرمي اكمتا مي سوداچي سي ارتا هاغا دنيا تا نكيس جيران هاغا اوف دك ابو ملجيچو فيقول الذين ظلموا توبو يتكسي تركو سن ارغني جيران سن نيجدا الذين ظلموا ورلبو في مي ده سن نيجدا كفر دان شرك دان كربو في مي دان سن نيجدان ربنا يا ربنا يجا ربنا نكنتي ويتمرا يا إن الركوتام تطني مرتسيتو يا ربنا جتوما يا ربي كنا أخرنا بودن أنس إلى أجل قريب هجا بالما إيو تتبي بودن أنس جتون واتك أم ميرون مكن جتة ليش نجيب دعوتك أوامك كيكا دوران دين نكانا أوانا ونتبع الرسل إرجوتك يجيب سيف نكانا هردفنا مي واتك أم بودن أنس جدان أردبين غاف بودن أنسان وفي يدومتي غاف بود انسان جرو كدا تمنيت اتي وروا تمد عذاب ربي تين سودا چي فمنيت اسرتي غرين عذاب الله انسان توكيا كيسان توبتني كوني مرتي غورس اساني تهودي كوني مرتي غورس اساني تهودي مالي في زمان هند كيسو نكنا كوني فغو جنيت فكاتين غافا غلان نكسيت بيي دهي بھارت ام بغدينا كي سبب ديت النات جنان أم بتون اللولت ورئلماني يوتا كان فيون ولتهرون هم بربا تشيسو دلقا بياتي في كان ولتهرون بربا تشيسو يتير اللولت ورئلام جلا دين تنقون كيسان إمالا زمان مراكيس منافق نقسم ويتربين عذاب اتبوسيت أهل لي بديتين نافنو تهي سنر غرب راتي تميسان دبي بديتين نافنو تهي سن دي سنيت غرب راتي تي وفرنا حتى كفان يودو بك شيني شيئا دنبانا قرآن قمة نرقى جلجته وفي قمة نرقى ديمته قرآن كده نفره إنن صداتي صوفيو كسي صداتي صوفين تهي كانافو أكما تهي تهو آيان عذابا اللي ويتروفته ويكو دكيسا قبا جيتشو صداتو برباچه سنمتك حقو مفره وانقاري رليو جراتي اني كيس سجرا اچو كيس بربادو برباچيس ويتيسين الذين كفروا جت امبو ما كفر اساني جديت دي سوميتي كفري تن كراشين نما سنتون امبيكن ربي تو كچتو بي غرب رنا ما هاقول قليسو مال جدا مان دوبا غيان غيا بودا انانيميتي غيان غيا بودا دي بانيميتي ويتربي رجعون جان كلا انها كلمه هو قائلها دوبين اسديبين انجيرو وامبراتي ثاني جوابا اولم تكونوا اقسمتم اما عذاب نفسي لكم اكيسان وان كان كيف تركتني اولم تكونوا انسان سنينكم غاف الدنيا كيف سجرتن اولم تكونوا اقسمتم ككتن انسان من قبل اما در غاف الدنيا كيف سجرتن ككتن انسان ما لكم من زوال ما لكم زوال يجتم دمت سنين في هنجرو دنيا تنران دبنو دنيا متنا كيستي ابتانا اسكيسان دبنو اسرار رمانيت كافماني جزاق الفمانين اسنو ديستا وهيتون جرتو اسران دبنو جتني ككتن انتاني الرمال رينو ديبسان غافچيتو انددني يجتو اكما سورة النحل انكيست لما جرى واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت ربين انكازو جان كافم نويتون جرو جان حقا سر جران اكجارتين جت جان حقا سر جران بطوراني دو انسون توراني جت جان حقا سر جران كنفر انبولان جت جان حقا دنيا رجل كنفر تبولتي دافا دو تسون تورتا ثانية اچي مالت جرى جت جان دبين اكاسيميتي دبين قدان ثانية اچي جرى حيان ايران ثانية اچي جرى دافا تمني قدان ثانية اچي جرى اسكيس وانا تجراتو نمنا متل ايرا جراتي اما تدبا ما نمنا متل ايبا غنجور ولكن تدري قيامة دابتين سنو 50,000 سنة عمري كيدي تميقا ديبيا لچا ميقا تو يتما بكت دابتو 50,000 سنة قسم بودا عطاو كان اخجيشا رب ما نيمانا نوحا كنو جيشو حقالتاني مال دوبا غافة دنيا جرتن سن انك جيبسيغني ار مال دي سنت قليري مال تا تدري اروان نشت ديبنا يتنيف غافة دوران نشجرتنو هند الدني دوبين انت وجدت افدوب ديبئون هنجف بكي غلاء الرافرة دنيا متان ايق اج دبراني دنان وانساني ارغتو مالي واني دلغتي ديبئو دا هنجف دعا بودا اكما حديثة كيسة رسول صلى الله عليه وسلم نوهما نمني تكو علمنا ما يودو انقطع عملو او جزا تاتي مالي دلغاني ساجدت حق حديث نكيسة باسي يو وان غاري اسرتي ديفاتيكا وان نسو اشتر الرو اكا وقفي قراتي اسرتي اجري نسا قديم يو تاتي مالي دلقاني ساجد تريجو نمتج دوب امتك هنا بدي اساني ويت الراهيم دوب ربين ور قريشي مكة كرسول ازاق ورنكنا مال جدان وقد مكروا مكرهم جدا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا ما لسنينكم ككتان دره أما دره أسران دي منجتني ككتان تره دنيا تنكيسة تيجا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسكم تيتن وسكنتم تيتن في مساكن الذين ظلموا أنفسهم غندا ورلبو في ميتين وإسان رينكيسة اللي قبتني تيتن وتبين لكم إثنين اللي إفقاله كيف فعلنا بهم وان نتسان قوني أكاتان نتجارة نتدلين اللي إثنين قاله وضربنا لكم الأمثال أما اللي كبراك إثن كيسان قبطين اللي فكي إثنين قوني إثنين أوين إثنين همني كن مرتين قرصة إثنين تاني جاء وصوك قرصة توتاتي قومي سالي ترام تسان كيس اللي قبطني ثم جراتن تعادين كيس اللي غاف فرعون بدل بنياني مجرتيني مجرتي كيرا قاجة رسول قوته صلى الله عليه وسلم خانا مرا كيس قبطني أكت ور بديدا لو من اللي أسمى قرتن كون ما جرا وما قوم لوط منكم ببعيد جلان كونوا ديوم مثلا أسيتين أو من نجلان كونوا قرتي سانين تهو كان بيرك وبتني كان مغا جراتني كان جان ارغتني كان اسني همنه كوني مرتي غورس اسني تا هوندين نيا جدنيا كيسات اركا ميري ارنجا تشي دينان كان كدين جت غاف سنو غاف اكنو تي امه سن او ان ارغتنو انديدن غاف سنو سران ديم نيتني ديدن اركا مي دنيا زين دي بيتني دلا غوديمتن انت وجهكون وقد مكروا مكرهم دغا داوا داوان جيتشا رسول الله صلى الله عليه وسلم najjefna le jedani yali godan hin hinan le jedani biya arinan le jedani wan isan ittiyadin hingirtu kuma qawmi furuna kay turabi ma jaran wa makru makran kubara jawar nohi kana wan godan kay satti timala dawani mala dawani mala dawani makran kubaran ja asitti le kuma san makri nisani durille ga hanabi allah hinohinne قام نبي الله إبراهيم الله قام موسى الله أتشر غيق نبي محمد قوته صلى الله عليه وسلم مكرين أمة ربك كفريكن مكري لا فامتي ومكروا مكرهم دو إساني تونجل أسلا رسولكنا أك إت إسمي دم بربادو داف سمي لن يعجساني فر أجيسو دافس ون إسان تقا إتقار قلشو دافس ون إسان إتلال ننجرت قرو مرتنون تانيف وعند الله مكرهم جهر ربي rabbu ma dara jira jaan makrin sani sun o inni san dawan sun akka be kom saati tille rabbin be saada rabbi itti mar fe jira wa makri isan itti yaadan san o so isan yaadin durahu be rabbi wa isan itti yaadu de man san ille wa inda allah rabbu ma dara tija makruhum o inni sani sun akka ti isan itti dawan san ille rabbin ni be ka akka ti danana de bisu fille rabbin ni be ka akka ti dahe isani fi de bisulle rabbu ma tu be kare ismu bira jirti makrin isani yajja وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن كانت أي ما كان جدت نفجيرتني هنسان جدا مكرهم لو إسانيسا لتزول منه الجبال كقار سرى ديم تنتاني وما وان نفين سهنا إجا مكرين إساني جبان هقنا قهكون كإسان أكت اتيادني هل كليقيا باسني لو أكنا اتباسا كون مكرين إساني كون كقار ديم سودا دهومتي كقار بكشي قار كنا ديم سودا دهومتي akka zahira kan tiyodi makrin sane kun gara kanam bukke sujechu manan ke satte ne tifere me mali hujja rasul du fe kun sallallahu alaihi wasallam hujja qawiyya quwwat aljibal hujja rasul du fe kun kitab sunnan wahyi an inni dubbatukuni gara rajaba gara sene ratto so buf ne mal jeda in bututti jedami babba qayte sila dorote da kam tiyeda osogara senda tobofni duba haguma fedan mala sitti hadani ergama keenna wa mal isan dawan sunka gara de msusu dan dahumiti kanuti sikenne ne kun jabenna ke satti akasi kanawanu tibenit misala male katanirra hucalu je chure manan kanaje tehoma yaddahini ati ittumage sitatani tinurra jirti jeju فثاني تنور جرتي أتي تمجيك تمتجيس فلا تحسبن الله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله هياد قبر ما هكان قبر ما تهكان هياد مخلف وعده ديقى بألما إساته هياد بألما سيقوته سيف تمس وإن رسلنا لهم الغالبون إرقان كين هن انجفت جرسان إما هن جفت ولكن انجرسر انجتو دبين بالله مثلا هنديكو رسول إساتي بالله ما قول إسان هنديكو يادين هنديكو تقول إن الله عزيز وان ربي هندي نيف قبرمان هكان قبرمات هسون عزيز ججبتك هما إسان انجفان ججبتك دان دي تيتك بأي شوانسان نمنا سلاوان نديكو في ودت أبي فاء وان سن اتعانجهور أبدي فاء وان سلاسيكو رجلتا كان قتامي أكسي جاتين جاتين أكسي جاتين ما ليه ربي بالله مسيبه رسول عزيز ججبتك ذو انتقام صاحب بالو بحالو بحنساتي أمس قدو اللي من رابا جرسان وان إسان سيقول أنسان هاق إسان مؤمن تو تركيز أنسان أشرتي تهيتي آخرتو برتهيتي الرابا سماف تاء دندتي اتكابا بالما ستتي قججو في إرقوت ساتتي بالما دي قججو يا ديني غاف كامي غاف ندوبا جزاء كسيسا إساني قلچة إساني رالي حالو بهي ربين جرسون جنان يوم تبدل الأرض غير الأرض غاف دچين تون ججيرم تو دچي بروتي تكا يوم تبدل الأرض جچون كن اذكر جچو متر الراجان اذكر دبت يا ارغماك ان يوم تبدل الأرض غاف دچين ججيرم تو غير الأرض دچي بروتي والسماوات سميتان اللي كججيرم تو كلمه الراغي غير السماوات يجو سماوات دروتي كايسين ججيرم تو سن دبدوف وبرزوا لله الواحد القهار كبيان قبري الراغره كافمات تكبيان ربي الواحد تقوچكته ربين سن القهار ججان هنجفتا الرانا اچفسا اچفسي بلچكته يجو يوم تبدل الارض غير الارض دچين هن ججيرم تي دچي براتي سمي لين سمي براتي تي ججيرم تي جچو كان معنا نسا ماليو جدان علماء ني ها سو جچلا مكبان سيرت اكي ايان ظاهر ايات تي كجيل چاجرو كابن جرير فالين او بكر الجزائرين فالين ارتي ديمن اكو ما ايان جتو كان كن مرتي غباسو تو بريدل دچين تبدل الارض غير الارض والسماوات غير السماوات سمي لين جيرمتي سمي براتتي دچي لين دچي مبراتتي جيرمتي جچو وني كان معارضا بودنجو دليل كان وني معارضا بودنجو علماء نكجلا دليل كان وني دفي معارضا بود دچي لكن جيرمتو سمي جيرمتو جدي كان معارضا بود وهين جيرو ركون تاويل براتتي نوجي سنجيرو جچو دارجلا أكي كوني أكي ظاهر آياتها والفقات وكان سمي اللين تبرات تججيرمتي تفباتي في تذهباتي جتشون رفاجر ضعيفة جران تذهباتي في تفباتي جتشون كرفاجر دجين دجي فباتي تججيرمتي سمي ذهباتي تججيرمتي جتشون كرفاجر كوني ضعيفة جران طيب تفصيل فاكيستي ضعيفة جتشو إرادبتو كتابني شرحوه تا قرآن إراجتا كأكمل تججيرم ترى حديث كيسة تكرر في اللين كل كلو جتونين جرا دتشي كل كلو تملتو وهين كابن تكون نوتش جراني بكت أكيك وهين كابن جتون حديث كيس مسلم كيس اللي رفيع جرا دتشي كل كلو أك في الدجاج تقول لين جرا كل كلو نما ولت في كيس ودملة في الدرات هات جتومي تيجان كان اللي ولا ما في الدرات هات جتومي تجيب تفسير لما تهو مال جتورا يوم تبدل الأرض يجون كن ذاتة تججيرا ما جتشومتي صفات إسيت تججيرا ما جتشودا دكين الرقارك أبدي لقك أبدي كن هندك آعان صفصفة جرامي ربي دير قل قلو ربي إسي قلت غار كن مرت إراد أبامي موين إراد أبامي كون إراد أبامي دكي قل قلو تاتي سمي اللين لروتت يوم تشقق جرامي تيريكا سمي اللين ويتراد باتو سمين تون اللين لروتت إفان إسي كيس جركم مرت اللين إفان أبيت إفان كوني مرتي إرادي مي أكنت ججيرمتي صفات ججيرم مالي ذاتي إسما إمن كثير فورا كرانا جير أكنت جوك هنا بوان سلافة كان لمان كيستار قرنو يعني مسائلة كيستي ومان جيران كانافو قولين كما دورا كان راتي ديمو تمريدا كما دوران راتي ديمو تري بارك الله فيكم سنتنان سوران ربنا كي جيرو وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين نقر تيا إرقما كينا ورى بدين إساني ملأتو تاتسان مجرم توتا ورى بدين إساني ملأتو تاتسان يومئذ قياك يا مرأسا نقر تا مقرنين كوالدتك اندي فمني والدته دامن ججور في الأصفاد أي في القيود قيود كيستي هدا كيستي ججا مقرنين في الأصفاد كوالدت هدامن في الأصفاد هدالي كيست هداوان كيست يجو قيودين كون جمع قيدين هدالي كيست كوالدت اندامن هركي خاني خانت هدامي هركي مرمت والهدامي كاكست ولتك إن دايان أرجيت هجتشولا دوبا بيا قيامادا تك إيه سوداف ربين أكانت إساني دا عذاباف أكانت إساني دا هدان توني هدى ججبا ربين هدى بيا قيامادا دوبا تمال جدا ولا يوثق وثاقه أحد أمرين أمري لا فامت يا متكين ولا يوثق وثاقه أحد ما جرى دوبا كانت يانسي كان قفتين آبان دوبين ولتهدمو قفتين آبان هركا في ميل مرمتي ولهدمو قفتين آبان دوبين سرابيلهم أي قمصهم قلولين ساني جتشو قلول ساني تبودا مقاميس نساني من قطران قطران الراهجدا قطران نكون ومقربا فمو سبيل الراج أمفما جتشو اللين هنجرا قراتي قرتي ساني تقجيل ستياني إن كن وان أجان إساو عن براتي سنوالين إبدي دان قامل إساسينا وان إبدي دان قامل إساسينا ذات إساتو قبان إساو عن براتي كان غالة ديبان جان غالة جتاي أصلت غالة جتاي كان يو ديبان بقمت بقى مدادا تانا جتو تانا قبه وان كيس جرمار أجيسي قبان إسا غرطي بهي غالة فايا جان كان ربين عذابه ولماف كقرانا كان قلو إساني تقوليجان قلو إتقوليجون كنين لين أكو مزاهرة كانت تيود إفتان سرابيل القمس فان عرباتي كميسما إتقوليجون ولمان إخجد أن قامنا امتشادي بني أكا قلو تهاجان قامنا امتشادي بني تم أكنا مقلو قد تهدي قامو لينكاني أكا قلو تهدي تتحا قاما دي بانججون جاني دو قوة نكون تقفى أجان إسا عذاب جان أجمان إسا قبطي عذاب جان غبان إساء متمان إساء تونما غبا سني ولي مادك آبلا للإحتراق دانغا ملي غبتين سكانك آمنا ما كيسا سنسو قباجان ماري بري أكا غبان دانغا نمتشتي دبرتوفي سني ولي غبا سنكيسا تو أجان كوني اللي نكا غبا إساتي تهوف ربين كان اتقود آجتشا وتغشى وجوههم النار فول إساني اللي إبدين هبوي ديجلا إبدين فول إساني هغويتي إبدي فول إساني هغويتي يجون قام مر هغويتي يجو إيغا فول لنقام بهين نمني يوا إيسيت وانس أهودي متك وانس ميت أهودي متك إيسان ديسيت فولان ديسيت إيغا فول لنقام بهين كبيران ننقا فاتين جيكيا إيغا فول لنقام بهين ربين بك هدوتي وان فول خنا دبتا وان فول دبتو أشرف آغا أنا ماتو كأمس أشرفني حواسي كل كي سجرتو إسوان تهيف إذا كان دبتا غاف إني كنت قاتي كون كان مجالا ديما جاتشودا واني كان مليجر ما لف ربين كان مرئيسان تاسيسي وجدت ليجزي الله كل نفس بما كسبت ربين قالت قلتو في كل نفس ما كسبت ربين دنانا ديبسو في كل نفس تهلبو تيفو ما كسبت وان إسين دلغت جاتشو وان إسين دلغت إساني دنانا ديبسو ربنا كان إسان قد عذاب كان ون الزبراني وان إسين دلغت تسان غلط إساني قلتوه إن الله سريع الحساب ربين كتويتين سيساد الدفات يجو هم تكو مرة فرطكم فيكوني كان هند وان إني دلغي مخلوق كان آدم الراكاتي هكا كياما دلت دابت تسان حساب نساء هم يرو الرافرط يجو ماريه إساتو دندهارك وهند الرتي دندهار أمر نساء يوان تكبره فدكم إني جنان فيكون ببين سني متاججا هذا بلاغ للناس كوني بيسيس المناماتي المناماتي اتقي فمي اتقي سنيج رجيش قرآن كان قرآن كان دبتكوني بلاغ للناس نما اتقي سنسا جيش مصدر جي سنسا للناس نما اتقي فمي اتهمام بيسيس رب الراته قرانا ماتت ربي لسنت بيسيس كون قرآن كنان يو تلتن اللي يو بدن اللي كرام مرتنو اسني فيمام جرا اك ازري تقوني من نيچا بودا مالي في اك اساسان قبتني اك اساسان قصداتني ولينذروا به اك اسان صداتي فمني في امس وليعلموا اك بيكني في امس أنما هو إله واحد كبر ما نقاسم جبرا ما تكو تجيت ولي أكبيت هنيك وليتذكر أولو الألباب ور أقلي كبولين أكبر فمو كان كرين كام نسلان غور فمو كور أقلي رساني كل كلو شوائب شركيتي في شوائب شبهة إرا كل كلو تهدي توابيتو أكبر فمتو في جران آية كان الرواني فورا مجان جل قمني آية كاناتي في بوتي آية كانا وما تقوى كوان دبتتي أنوان قرآن ترروا ربين قرآن كان واني بوفنف مالي جدي أولتي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور جدي أثبت هو واللي يذكر أولو الألباب جدي ماري متى قلت سوران تني سورة قرص إرافرة تكا أموم من قرآنكم أموم من قرآنكم من أوله إلى آخره واني إني دفف مالي في أكنمني دكان شركي كيسا قر إفا إيمانا إسان بهو في أكأما اللي رمني وليذكر أولو الألباب ور أقليك أبو كيسان قرف مو في جدا ور أقليك أبو كيسان قرف مسرب بنها تاتسو برسين كأنك الراس مرة الآبتا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.